انا مش التركيبة دي خالص. انا واحدة بتحس بالحياة لما بتنطلق بكل قوتها بدون اي قيود وسط غابة البشر. تركيبتي دي اميرة لا يمكن تسلم رقبتها بسهولة كده لاي حد، حتى لو كان فارس الفرسان مش ممكن تسلمه رقبتها علشان يركب لها اللجام ويشد على ظهرها السرج، ويمين يمين وشمال شمال وحاوشي وهس. بس ما تنكريش ان فرسة بالاوصاف دي مفيش احساس في الدنيا كلها يساوي لحظة وهي بتتمسح في صدر فارسها وخيالها، وبتستنى وهي بتبص في عينيه نظرة حب وعطف منه، وروعة احساس ايديه وهي بتطبطب وبتمسح من على رقبتها غبار الانتظار. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بقى، هي الحكاية قلبت راجي دي كده ليه بقى؟ انا قلت احكي لك همي، يمكن تشيلي شوية منه معايا تقومي تنكدي عليا وتخنقيني اكتر ما انا مخنوقة. معاكي حق، بس اصل الجرح طاير الكل. طب انا عندي فكرة، فكرة اخر جنان. ايوه كده بقى، هي دي ميرا المجنونة حبيبتي اللي انا عارفاها. قولي يا احلى مجنونة في الدنيا كلها. ما تيجي نقلبها لعبة. لعبة ازاي يعني؟ مغامرة بطعم المؤامرة، يعني نلعبها مع سيناد رفانتي ده وربنا يقدرنا ونكسر له مناخيره ونركنه جنب كل الرجالة اللي اتكسر مناخيرها قبل كده، يبقى كان بها ويا دار ما دخلك شر. طب لو ما قدرناش ساعتها بقى نتمسح في صدره ونبص في عينيه ونستنى ايده للطبطب وتمسح غبار الوحدة. استاذ نادر، البشر علشان يعيشوا مع بعض ايوه لازم كلهم يكملوا سوا الوان واشكال اللوحة. يا عم الدكتور هشام فان جوخ الله يرضى عنك، انا بدأت اهنج ها، وانا ابتديت اتكيف من الكلام. كمل يا برنس كمل، ده انت باشا. يا جماعة الخير، الدنيا دي عبارة عن لوحة تشكيلية كبيرة متباينة الاشكال والالوان. شوف شوف، وكل بني ادم بيمثل فيها خط او تاتش تاتش، كل موقف يعمل لون او كتلة، وما ينفعش لون ما او كتلة ما تقف عند حد، لازم يجي حد تاني علشان يكمل اللون. يعني يعد البحر وما يبلش. اخرس يا منذر كمل يا برنس، والله العظيم انت برنس. والله انت البرنس. الجميل في الحدوتة بتاعتك يا استاذ نادر ايوه ان انت عندك الوان ناقصة، البطلة مكملاها وهي عندها كتل ناقصة، انت مكملها، انت من غيرها ناقص وفيك بعض القبح، وهي من غيرك ناقصة وفيها بعض القبح. يا سلام. وناقص دايما يدور على الناقص اللي زيه، يعني اقصد في الطرف التاني، عشان يكمله. ادي الفيل وتتصرف منديل، انت القبح ناقص. إيه يا ترى يا دكتور هشام، اسمح لي اسالك، في خطه مستقبليه لنقل عيادتك الدور العاشر مثلا؟ ممكن افكر، انت ايه رايك؟ الغير منطقي والغير متوقع. عرفتي اللي هو ايه بقى؟ ان شاء الله ردود افعالك لازم تكون غير منطقيه وغير متوقعه عشان تعملي عنده بلبلة وما يبقاش عارف يتصرف معاك ازاي. فهمتك، يعني يقول لي شمال وهو متوقع اني ارفض واقول يمين، اقوم موافقة على الشمال على طول. يعني تقدري تقولي كده. يا سلام، ابقى انا عملت ايه بقى؟ ان شاء الله بقى انا عايزة عنده بكل حاجة، وابقى لقمة ناشفة تزوره، واخلي عيشته هم وغم وحياته جحيم، وانت تقولي لي اوافقه في كل حاجة. انا ما قلتش كده، انت اللي افترضتي الموقف، بس ده ما كانش قصدي. امال يعني ايه ردود فعلي تبقى غير منطقيه وغير متوقعه؟ مش فاهمه يعني. يعني مثلا كل الناس في الشركه طبعا هتقول انك سوري يعني مفتريه وقويه، قدامه بقى تعاملي الناس بمنتهى الرقه واللطف، يقوم هو يجيله اللطف ويتلخبط. دي مثلا شيك قوي. لا استني، ما هو كده الحكاية في الشركة هتبقى السايب في السايب، والموظفين هتتدلع وتاخد على الرحراح. يا خرابي، يا هنعمل فيكي ايه يا بنتي؟ طب يا ستي قولي لي حاجة تانية. حاضر. يا جماعة، يا عم نادر، ده انا صاحبك عيب، يا دكتور هشام. اه خرجوني من الحمام. انا مش هفتح بقي والله، هسمعكم وانا ساكت. يا دكتور كده كده يا جماعة هتفوتني نهاية الفيلم. يا جماعة عيب ما يصحش، انا صاحبكم برضو. بجم بجم نموذج للغباوة. قبح قوي، سيبك منه بقى وخليك معانا وركز ركز معاك. قولي بقى انت متوقع انها تعمل ايه الفترة الجاية؟ شوف يا صديقي. لا مش لدرجة صديقي يعني، ما تحلمش. سوري. شوف يا سيد نادر، التركيبة بتاعتها بتقول انها في الفترة الجاية لازم تقتحمك تحصرك تملك عليك كل جوارحك. يا دكتور هشام، يا دكتور هشام، يا عم نادر، يا حبيبي، يا صاحبي، انا انا انا انا مصاب برهاب الحمامات، عندي فوبيا الابواب المغلقة، حرام عليكو. صرخ كسر في الحيط ولا هنسمعك. يا دكتور بالعكس دي احسن حاجة عشان نتعالج بيها، لانه عنده رهاب الابواب المغلقة، فنخليه جوه الحمامات المغلقة. انا بقيت دكتور. برافو برافو، انت كده ماشي على الطريق السليم. طبعا عشان اروح المورستان. خليك معانا بس يا دكتور، سيبك منه خالص وسيبك من الكلام ده. قلتلي بقى هتعمل معايا ايه وازاي؟ شوف يا صديقي. برضو صديقي؟ يعني مثلا مثلا خليك معايا انا بس. يعني مثلا هتلاقيها زودت جرعة الانوثة قوي. يا سلام. هتحاول بكل قوتها انها تؤثر عليك عاطفيا. ايوه. تحرك جواك مشاعر الحب. ايه الكلام ده؟ هو محدش بلغك ان الكلام اللي انت بتقوله ده الناس بطلت تقوله من ايام السينما الابيض واسود؟ صدقني يا صديقي. سوري سوري يا نادر، اخرس شوية يا دكتور. استنى. صدقني يا سيد نادر، الزمان مهما تغير تظل الدراما الانسانية كما هي لا تتغير، ويظل الصراع البشري قائم مدى الدهر. تحب تراهن؟ اراهن ايه يا عم، انا بحبش الرهان، انما ماشي ماشي اراهن. بس على ايه؟ تراهن ان المتر منذر هيخبط على باب الحمام دلوقتي. يا دكتور يا عم نادر، حرام عليك، ده لصاحبك يا اخي. ما شاء الله ما شاء الله يا دكتور، عارف حمامك كويس قوي. اعكسيها يا زوزو. اعكسها؟ اعمل ايه يعني؟ يعني مثلا بدل ما تفكري تلبسي قضية، فكري انك مثلا تهزميه في تخصص. حلو قوي، يعني اروح اتدرب كاراتيه وملاكمه وانزل قدامه بطوله الجمهوريه. انت جرالك ايه يا زوزو؟ ما كنتيش كده. قصدي مثلا تحاولي تعرفي كل حاجه عن شهاده الجوده دي، فلما تناقشيه يتفاجئ انك عارفه عنها كل حاجه، وساعتها مش هيقدر يفتي ويطلع قرارات ملهاش لازمه لمجرد انه عندك ويغيظك وبس. برافو، اهي دي حلوه قوي قوي قوي يا بنت. انتي قروبة، والله العظيم انتي قروبة من يومك. وفي النادي كمان، ليه لا؟ شوفي هو بيتدرب في اي نادي، وروحيه واعملي عضوية واعرفي اهتماماته من بعيد لبعيد، وفجأة يلاقيك الشريكة ليه في بعض الاهتمامات دي. بس الشطارة بقى انه ما يحسش انها مترتبة. لا لا لا، انتي بنتي استاذة يا بنتي، ودي كمان حلوة قوي. مش بقولك انتي قروبة قروبة قروبة. يا نادر يا نادر، عيب كده يا نادر، ما ينفعش، منظرنا بقى وحش قوي. يا نادر بيه، يا نادر بيه، لو سمحت لو سمحت، لو المرضى بتوعي ابتدوا يجوا وشافوني كده تبقى مصيبه. افتح الباب الله يهديك. افتح يا عم نادر، كده شكلنا وحش. يلا يا عالم يا ضربه. قال ايه الاولاني بيتفرج على فيلم والتاني بيقول لي تراهن انه هيخبط؟ ده انتوا يومكم مش فايت معايا. طب بص يا نادر بيه، انا هعمل لك مفاجاه، مش انت قولش ان البطلة تاني البطلة؟ طب وديني لقفل الباب بالمفتاح وارميه في البلاعة. خلاص خلاص بالنبي، السيدة زينة المليونيرة. السيدة زينة في دارك الحاملة يا دكتور، انت واقف على رجلي يا جدع، حرام عليك. وبعدين بقى المفتاح اهو. لا لا خلاص خلاص خلاص خلاص، بص بص، مش هي رفضت الاتنين اللي ساعدوك في شركتها؟ اللي هم المدير المالي والمدير القانوني. اسم الله عليك، تمام كده ابتديت تتكلم في المفيد. ايوه يا سيدي، مالهم بقى؟